بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان العقل، بيان أن العقل لا يحيل ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله تفرق أهل الأهواء في مسلكهم وفي مسالكهم في باب الصفات، وأنهم لم يتفقوا على طريقة واحدة، وأن كل واحد منهم يدعي أن العقل معه، ذكر أوجه الرد عليهم. قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، يعني أن أهل السنة يخاصمونهم بطريقة واحدة، فكل ما خصم به كل واحد من هؤلاء يخاصم به الواحد، يخاصم به الآخر، أي بطريقة واحدة تسلك مع هؤلاء، وهي من عدة أوجه. الوجه الأول، قال: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، بيان أن العقل لا يحيل ذلك، يعني لا يحيل ذلك المعنى الذي دلت عليه النصوص، وهو إثبات الأسماء والصفات. وقوله بيان أن العقل لا يحيل ذلك، أي أن هذا الشيء لا يكون من المحال بمقتضى العقل، لأن هؤلاء يدعون أن العقل يحيل ذلك، وأن هذا مستحيل أن يثبت، يعني في العقل بالمقدمات التي ذكروها والتي أصلوها. فبين في الوجه الأول أن العقل لا يحيل ذلك، أي لا يكون هذا الإثبات على طريقة أهل السنة من المحال الذي يعني لا يقع، والمحال هو الذي لا يمكن وقوعه، يعني ما المستحيل هو الذي لا يمكن أن يقع، ويحال أن يجتمع، يعني أن يوجد المحال، وهو بمعنى الممتنع. فالممكن هو ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذلك، وأما المحال فهو الممتنع الذي لا يمكن أن يوجد، فهو ممتنع في وجوده ومحال في العقول أن يوجد. فبين أن إثبات المعاني في باب الأسماء والصفات وإثبات ما دلت عليه النصوص أن العقل لا يحيل ذلك ولا يمنع منه ولا يكون من الممتنع بمقتضى العقول. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. نعم، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، أي النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات لا تحتمل التأويل، والمقصود بالتأويل هنا التأويل المذموم، ليس المقصود هو التفسير، لأن النصوص يعني مفسرة، يعني التأويل بمعنى التفسير، فالنصوص تفسر ويعرف معناه، ولكنه يقصد بالتأويل هنا التأويل على طريقة أهل الكلام، وهو ما قرروه بأن هذه النصوص مؤولة، وأنها مصروفة عن ظاهرها بقرينة تدل على المعنى المجازي الذي قرروه. فبين أن النصوص لا تحتمل التأويل، لأن هذه الألفاظ التي جاءت في النصوص في باب الأسماء والصفات لا تحتمل هذه المعاني المجازية، ولا يمكن أن يدل عليها النص، لا يمكن أن يدل عليها اللفظ، كما أن السياق يأبى هذه المعاني، وإن كانت بعض المفردات قد ترد في كلام العرب فيراد بها معنى يدل عليه السياق، مثل دلالة اليد على القوة والنعمة إذا دل السياق على هذا، لكن إذا جاءت اليد في السياق فإنها لا يمكن أن تحمل في كل موطن على هذا المعنى، فكيف إذا جاء ما يدل في السياق على المعنى الذي دلت عليه النصوص من إثبات الصفات لله عز وجل، مثل وصف اليد بالقبض والرفع والخفض، وأنها مضافة إلى الله عز وجل، وأن الله يخلق بها ويغفر بها ويرفع ويطوي بها ويبسط، فكل هذه الدلالات في النصوص تدل على أن اليد هنا على معناها الحقيقي، وكون هذه الألفاظ أو كون هذه الأسماء أحيانا قد ترد ويراد بها معنى يدل عليه السياق، ولا نسميه مجازا، وإنما يدل السياق على هذا المعنى الذي دلت عليه، لا يلزم أنه في كل مواردها أنه يراد بها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه. ثم على طريقة هؤلاء لو كانت هذه الألفاظ يعني لها حقيقة ومجاز، فكيف تحمل في كل الموارد على المجاز وتصرف عن حقيقتها، مع أن السياق يدل على هذا. وبهذا يتبين أن النصوص يعني لا تحتمل هذا التأويل المذموم، لا من جهة الألفاظ ومفردات الألفاظ، ولا من جهة السياق الذي هو متضمن الدلالة الصحيحة على إثبات الصفات لله عز وجل. ولهذا لا يكاد يعني الواحد من هؤلاء يتأول هذه الصفات إلا بنوع كلفة ومشقة، يظهر لكل عاقل ولكل متأمل أن هذا متكلف في تأويل هذه النصوص. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. نعم، هذه قاعدة، أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما جاء بالصلوات الخمس والحج والصوم والصدقة. ولهذا أهل الكلام لا يؤولون العبادات، وإنما يقولون هي على حقيقتها، فمعلوم بالاضطرار أن الذي جاء بهذه هو الذي جاء بهذه. فإذا كان العقل يأبى هذه المعاني فيقال أيضا هذا في العبادات فيجب أن تؤول. ولهذا قال شيخ الإسلام أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، يعني معلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس، يعني جاء بهذه وهذه وصوم رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا عن هذا المعنى بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية. وأهل الكلام يعلمون أن هذه التأويلات باطلة، ولهذا بعضهم رد على القرامطة وعلى الباطنية في تأويلاتهم، عندما يؤولون يعني الصوم هو الإمساك عن إفشاء سرهم، أو الإمساك عن إفشاء سر الإمام المعصوم، وأن الحج هو القصد له، وأن الصفا النبي، وأن المروة علي. يعني كل عاقل يعلم أن هذه التأويلات يعني باطلة، لا تدل عليها اللغة بوجه من الوجوه ولا يدل عليها الشرع. فإذا كان هؤلاء يعلمون فساد ما جاء به الباطنية من هذه التأويلات، فكذلك قولهم هذا هو نظير قول هؤلاء أنه فاسد، كما أن هؤلاء يؤولون النصوص بتلك التأويلات، كذلك هؤلاء عندما يقولون أن اليد هي القوة والنعمة، وأن الرحمة هي مجرد الثواب، وأن الغضب هو مجرد العقاب، فهذه تأويلات بعيدة. ولهذا كان الفلاسفة كذلك الباطنية يخاصمون هؤلاء أهل الكلام بأنهم لم يسلكوا طريقة واحدة، فإنهم يؤولون يعني باب الإلهيات ما جاء في باب الإلهيات، ولا يؤولون المعاد والعبادات. وأما هؤلاء يقولون سلكنا طريقة واحدة، سلكوا طريقة واحدة يؤولون الجميع. فالباطنية ومن سار على طريقهم في التأويل المذموم الذي يجعل النصوص لكل نص ظاهر وباطن يخاصمون هؤلاء لأنه لم يسلكوا طريقة واحدة، وإن كان الباطنية أشد بعدا منهم لأنهم تأولوا الجميع، وهؤلاء أبقوا بعض النصوص، لكنهم يخاصمون بالاختلاف في الطريقة، في أنهم سلكوا أكثر من طريقة في النصوص، بل يجعلون الصفة المضافة للمخلوق حقيقية والصفة المضافة لله عز وجل مجازية، كقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقولون هذه يد مجازية وهذه يد حقيقية، مع أن لغة العرب جاءت بهذا اللفظ وهذا اللفظ، وهذا مضاف وهذا مضاف، فما الذي جعل هذه حقيقة وهذه مجاز؟ نعم. قال رحمه الله: الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. نعم، الرابع قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، لأن العقل الصريح السليم وكذلك الفطرة السليمة يوافق ما جاءت به النصوص في هذا الباب، ولا يمكن أن تعارض النصوص بعقل صحيح سليم، بل إن أهل العقول مجمعون على أن هذا الشرع جاء بالمصالح، وأنه لا يمكن أن يوجد في النصوص ما ينافي العقل السليم الصريح. قال: وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، يعني قد يكون في الشرع من تفاصيل المصالح ما يدرك ما لا يدرك العقل، يعني أوجه المصلحة فيه، فعجزه عن إدراك المصلحة ليس هو معارض للنص. مثال ذلك مثل العامي مع العالم، كون العامي مع العالم لا يدرك فقهه ونظره في المصالح لا يكذب بما جاء به، فالعقل كونه يعجز عن إدراك المصالح يعني وما جاء به ما جاءت به النصوص لا يكذب بهذا. ففرق بين أن يعارض العقل النقل، أن يقال هذا النص من النقل معارض بالعقل، لأن هذا مقتضى أن العقل يقرر شيئا والنص يقرر شيئا، وأن ما جاء في النص معارض بدلالة العقل، فهذا لا يوجد. أما كون العقل يعني لا يدرك المصلحة الذي جاءت بها النصوص ويقف موقف العاجز المتحير يعني أمام النصوص، فإن هذا يوجد، وهذا من ضعف العقول، هذا من ضعف العقول، لكن لا يمكن يعني أن يعارض النص بهذا. وهذا مثل العاجز إذا عجز عن فقه العالم وعن بعد نظره في مسألة فإنه يقول هذا باطل، لأنه لا يدرك ما يدرك يعني العالم الفقيه. فكذلك هؤلاء لما كانت النصوص ولله عز وجل مثل الأعلى، وليس المقصود يعني التشبيه هنا تشبيه العالم يعني فقه العالم بالنصوص، ولكن هذا من ضرب المثل الأعلى، فإذا كان هذا متصور بين العالم والعامي فإن تصوره بين العقل والنقل هو من باب أولى وأعظم، فالعقول تقف يعني موقف المتحير في النصوص ولا تعارض ما جاءت به النصوص. ولهذا قال العلماء أن النصوص تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، يعني يأتي في النص ما يتحير فيه العقل ولا يأتي في النصوص ما تحيله العقول وترده وتأباه. نعم. قال رحمه الله: على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. نعم، قوله هنا وإن كان الأساطين من هؤلاء والفحول يشير هنا إلى الفلاسفة الإلهيين، فإن شيخ الإسلام ذكر أن الفلاسفة الإلهيين الذين يقولون أن علمنا لا شأن له في هذا الباب، وإنما هو في علم الطبيعيات، وأن الإلهيات يؤخذ عن الأنبياء، يعترفون بأن العقل لا مجال له في هذا الباب. ولهذا كان شيخ الإسلام يثني على هؤلاء الفلاسفة المتقدمين، وهم الذين لم يخوضوا هذا ويسمون بالفلاسفة الإلهيين، معترفون بأن العقل لا مجال له في هذا الباب، ولهذا أمسكوا عن الخوض يعني في هذا الباب، وما حصلت لهم الأوهام التي حصلت للمتأخرين منهم كأرسطو ومن وافقه ومن سار على طريقته من الفلاسفة المنتسبين للإسلام، فإن هؤلاء أعمل العقول في باب الإلهيات فضلوا هذا الضلال وعارضوا النصوص بعقولهم وبتلك المقدمات التي عارضوا بها النصوص. وكذلك كثير من أساطين أهل الكلام الذين بلغوا الحقيقة وعرفوا الواقع وأن ما هم عليه أنهم في ضلال اعترفوا في نهاية أمرهم وبعد طول البحث على أن ما كانوا فيه أنه ضلال وتحير وشك، وأن الحق هو اتباع الدليل واتباع الأدلة كما اعترف بهذا الكثير من أهل الكلام والفلاسفة الذين تابوا ورجعوا عن طريقتهم إلى طريقة الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم، هنا قرر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما فيه هداية الناس وما فيه مصالحهم وما يتضمنه الإيمان من الإيمان بالله واليوم الآخر، من الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وما أخبر به عن أسمائه وصفاته، الإيمان بالذات والأسماء والصفات وما أخبر عن نفسه من الأفعال فيجب الإيمان بها. واليوم الآخر هو المعاد ويوم القيامة وما يحصل فيه، فجاء بهذا وهذا. ولهذا كثيرا ما يعطف الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بالله، ثم قال: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. يعني الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بالمبدأ، لأن المبدأ لهذا العالم هو الله عز وجل. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بالمبدأ والخلق، وأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا العالم وهو الذي أوجده. والمعاد هو من الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمعاد، وهو معاد الأرواح والأبدان وإعادتها كما كانت وبعث الله عز وجل لها. قال: وهو الإيمان بالخلق والبعث. إيمان بالمبدأ والمعاد، الإيمان بالخلق، خلق الله عز وجل للأشياء، وبعث الله عز وجل لهذه المخلوقات بعد أن يميتها، يبعثها الله عز وجل ليوم المعاد وليوم القيامة، كما جاء في قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. في هذه الآية الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، وأن من لم يؤمن بهذين الأمرين لم يؤمن يعني بالله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فهذا إيمان بالخلق والبعث، وهو يؤصل هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بالإيمان بالمعاد وهؤلاء يؤمنون به ولا يعطلون النصوص فيه ولا يؤولونها، جاء بالإيمان بالله عز وجل. فلماذا يجرون النصوص يعني على ظاهرها في باب المعاد ولا يتأولونها ولا يعطلونها، ويعطلون النصوص في الإيمان بالله عز وجل؟ قال رحمه الله: وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. نعم، أن هذا الباب بينه ولم يتركه يعني ملتبسا حتى يجتهد الناس في عقوله، بل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. قال رحمه الله: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. نعم، هذا تقرير قوي وهذه الجملة من كلام شيخ الإسلام يعني فيها تفصيل لبيان صحة ما جاءت به النصوص وأنه الحق وبطلان ما عليه المخالف، وأنه لا يمكن يعني أن يتطرق الاحتمال الباطل للنصوص بأي وجه من الوجوه. ولذا قال: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره. إذن هنا إذا جاءت قوة العلم وهي القوة الأولى التي عليها مدار يعني تحقيق المسائل وتقريرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، أعلم بالله عز وجل وأعلم بما يستحق من الأسماء والصفات من غيره، وأنصح للأمة من غيره، هو أنصح للأمة من غيره. فهنا اجتمعت القوة العلمية وقوة النصح، لأنه قد يتوفر في الرجل العلم ولكن لا ينصح لغيره فيغشه في العلم، وهذا محال على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بهذا الباب وهو أنصح الخلق للأمة، وهو أفصح من غيره عبارة وبيانا، أفصح من غيره عبارة وبيانا، وهو أيضا اجتمعت له قوة البيان والفصاحة. وهذه القوة الثلاثة، القوة العلمية وقوة الإرادة وقوة البيان، إذا اجتمعت فالرجل لا يمكن أن يتطرق يعني الخلل إلى كلامه، أو أن يتطرق الباطل إلى ما يقرره من الحق. قال: أفصح من غيره عبارة وبيانا، يعني أفصح يعني في العبارة، لأن العلم مرجعه إلى يعني التعليم، تدريس الناس مرجعه إلى قوة العلم الذي يكون في الصدر والذهن وإلى قوة البيان. فالقوة الأولى قوة يعني ذهنية وعقلية تكون في القلب والعقل، والقوة الثانية قوة بيانية تكون على اللسان، وقد تكون في الرسم والخط. ولهذا قد يوجد بعض أهل العلم لديه من قوة العلم لكنه لا يستطيع أن يعبر عن هذا العلم، ولهذا نلاحظ أن كثير من العلماء قد ترد عليهم بعض الأخطاء من جهة اللفظ ومن جهة العبارة، مع أنهم يقررون هذه المسائل. وهذا ما حصل لبعض الأخيار ولبعض الفضلاء من الأمة في الألفاظ المجملة التي كان ينبه عليها الأئمة ويبينون أنه لا يصلح استخدام هذه الألفاظ، فالذي أطلق بعض هذه الألفاظ من الأفاضل لم يرد الباطل، ولكنه خانه التعبير كما يقال، أو خانته العبارة. أما إذا اجتمعت قوة البيان وقوة الفصاحة والعبارة والمعرفة باللغة، فإن لا يمكن أن يحصل الخلل في هذا الباب. ثم أيضا قوة النصح، والنصح للأمة وهو ما تحقق في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن بعد ذلك أن يتطرق الخلل إلى كلامه. قال: بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه كمال العلم، كمال العلم والقدرة والإرادة. كمال العلم يعني هو قوة العلم، فعلمه مرجعه إلى الوحي، والقدرة وهو قدرته على البيان وقدرته على الشرح والتفصيل لما جاء في كتاب الله وعلى إخبار الأمة بما أوحى الله عز وجل إليه في الأحاديث النبوية. والإرادة هو كمال الحرص والإرادة وقوة الإرادة في تبليغ هذا الدين، فهو لا يتهم في شيء من هذا، ولهذا ما يكاد ينقدع في ذهن المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم شبهة يعارضون بها النص إلا وهي مردودة بهذه القوة. فإذا تكلموا في العلم فهو أعلم بالله منه، وإذا تكلموا في البيان فهو أفصح، وليس لأحد أن يقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لكن هذه العبارة لا تدل عليه، تحتاج إلى تأويل وإلى تفسير. ولا يمكن أيضا أن يقول قائلهم هو عرف ولديه فصاحة وبيان ولكنه لم يبلغ الأمة ولم ينشط إلى تبليغها لهذا الأمر، وإنما تركه لهم يجتهدوا فيه بعقولهم، هذا لا يمكن يعني أن يتحقق أو أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للأمة. قال رحمه الله: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. نعم. قال ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل، لأن العلم يخرج بالكلام والفعل، العلم الذي يكون في الذهن يخرج بالكلام والفعل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالإنسان مؤاخذ بما يتكلم ويفعل، والكلام والفعل هو ترجمان القلب، يخرج ما في القلب. فالذي يعبر عما في قلب الإنسان هو لسانه وفعله. قال ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. إذا كملت هذه الأشياء، كمال العلم، كمال القدرة على البيان، وكمال الإرادة في النص، كمل كلامه وفعله. وهذا ما حصل بكثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما قوي علمه وقوي بيانه وإرادته أنتج هذا الخير الكثير الذي يعني ما زال الناس يستفيدون منه. يعني كما نلاحظ في قوة العبارة، ولا يعرف قدر يعني هؤلاء الرجال إلا من عرف حقيقة الكلام ومقاصده، كيف التنويع في العبارة ومراعاة الألفاظ ومدلولات الألفاظ، ولا تكاد تجد يعني خللا في العبارة، أو تقول لو أنه يعني استبد هذه العبارة بغيرها، بل هو منصف يعني في كلامه وفي نقده وفي اختياره للألفاظ والعبارات وفي ترتيبه للكلام، كيف هنا يقرر أن هذه القوة، قوة العلم ترجع إلى هذه، وأن نقص العلم يرجع إلى نقص هذه الأشياء. لاحظوا ترتيب الكلام، بينما تجد أن بعض من يريد أن يبين مسألة يخلط بين المقدمات ولا يكاد يفرق بين مسألة ومسألة، فتختلط الأمور. ولهذا من عرف طريقة شيخ الإسلام يعني في كلامه وفي تأليفه يسهل عليه معرفة يعني مقصود كلامه في كتبه بهذه الطريقة التي تسير على طريقة وعلى نسق واحد. ثم قال وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. يعني هنا بين أن القدرة مرجعها إلى قدرة البيان، وأن العجز هو العجز عن بيان علم، يمنعه من بيان العلم هو العجز عن البيان وعن الكلام. ولهذا بعض الناس قوته يعني في علمه في صدره وليس له قوة بيان، وبعض الناس له قوة بيان وليس له قوة علمية، مثل الخطباء الفصحاء الذين لهم فصاحة وبيان وليس لهم علم، والأول هو مثل العالم الذي له علم ولكن ليس له قدرة وبيان وفصاحة. وقد توجد القوتان ولا توجد الإرادة التي تحمل صاحب العلم على أن يعلم وأن يدرس وأن يؤلف وأن يرد على المخالفين، كما يوجد هذا عند كثير من أهل العلم، لديهم علم كثير موجود، هذا ما زال موجود في الناس اليوم، لكن ليس لهم جلد يعني على بيان العلم وصبر على تبليغ العلم وصبر على المنافحة والرد على المخالفين. وبعض الناس إما لخشيته الإطالة، إطالة في الكلام مع المخالفين، لأنه إذا دخل معهم في خلاف يعني تكلموا فيه وتكلم فيهم، فيقول لا أجد يعني من الفراغ يعني أن أجابه هؤلاء، فهذا من العجز. فيجب على طلاب العلم أن يقوموا بواجبهم. والمشكلة يعني الكبيرة عندما يحصل التفريط من أهل العلم في بيان الحق، ويقابل هذه المشكلة وهذه المعضلة يقابلها معضلة أخرى وهي جرأة القاصرين، يعني تقصير القادرين وجرأة القاصرين، هذه فتنة الأمة. ولهذا نلاحظ الآن عندما توجد يعني مقالة لبعض أهل البدع يتصدى إليها بعض الجهلة الذين لا يضبطون الكلام، لهم قوة في البيان ولهم حرص على الخير لكن ليس لهم علم، ويفرط في مقابل هذا بعض أهل العلم الذين لهم قدرة. فالواجب أن يقوم العالم بواجبه، وأن يعرف المتعلم أو الطالب الصغير قدره ويتفقه حتى يعلم، ثم بعد ذلك يسهل يعني كما أسهم غيره في بيان الحق. قال رحمه الله: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. نعم. ثم قال: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال الإرادة، في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. الغاية البشرية، يعني ليس هناك أحد من البشر يعني أعظم كمالا في هذه الأبواب من النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذه الأمة. ثم قال: ومع وجود القدرة التامة، يعني القدرة التامة والإرادة الجازمة، يجب وجود المراد، والمراد هو بيان العلم. فإذا وجدت القدرة والإرادة الجازمة، القدرة التامة والإرادة الجازمة، تحقق وجود المراد. قال: فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، يعني ما بينه هو الذي أراده، لم يتخلف يعني لفظه عن إرادته، وإنما ما أراده بينه. فإرادته جازمة وعلمه قوي وقد بينه، وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس، فإنه قد يريد أن يبين الشيء ولكنه يقصر في اللفظ. فعلم بهذا أن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقرر يعني ما ذكره من الأصلين العظيمين اللذين جاء به من النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، وهو العلم بالله واليوم الآخر، أنه حصل به المقصود وحصل به المراد للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، ما أراده من البيان يعني الشيء الذي أراده والذي جزم به وتعلقت به همته أن يبلغه هو مطابق لعلمه، فعلمه كامل وإرادته جازمة وقدرته تامة على هذا الأمر. قال: مطابق لعلمه وعلمه بذلك، يعني لعلمه الذي علمه. قال: وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو أكمل العلوم، لأن العلم بالله عز وجل هو أكمل علم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل هو أكمل من علم كل عالم بالله عز وجل، فهو أعلم الخلق بالله، وعلمه بالله هو أكمل علم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين، لأن هذا يستلزم الطعن في هذه القوة الثلاثة، إما قوة العلم، وإما قوة الإرادة، وإما قوة النصر. والطعن في هذه الأمور هو طعن في أصل الرسالة، ليس هو من الكمال، بل هو أصل الرسالة مبنى على قوة العلم وعلى قوة الإرادة وعلى قوة البيان. فمن اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا فإن هذا زندقة وإلحاد. قال: فهو من الملحدين لا من المؤمنين، يعني لا يقول هذا إلا ملحد زنديق. ولهذا ما يستطيع يعني أحد يعني ينتسب إلى هذا الدين أن يصرح بهذا، حتى بعض الزنادقة ما استطاع أن يصرح بهذا، فضلا أن يعتقد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فصيحا في بعض أحاديثه، أو لم تكن له إرادة جازمة في أن يبين للناس ما جاء به من الحق، أو كان علمه في هذا الباب ناقص. فمن هنا نسد الباب على هؤلاء من كل وجه، ولا يمكن لهم أن يدخلوا أو أن يتدخلوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الاستدراك من خلال هذه الأوجه الثلاثة التي لا يمكن أن يوجد معها هناك نقص فيما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. نعم، الذي عليه السلف من الصحابة والتابعين هم على هذا السبيل، أنهم قرروا هذه المقدمات واقتنعوا بها وأيقنوا بها ووقفوا عندها، فلم يتجاوزوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا، بل وقفوا عند النصوص، فهم على سبيل الاستقامة، علموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه، فسلكوا هذا السبيل وأيقنوا بأن ما جاء به هو الحق، كما أيقنوا أن هذه الشريعة كاملة مكملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا ما نشأت البدع إلا بعد عصر الصحابة وبعد عصر الأئمة من أئمة التابعين، عندما ظن من ظن أن الشريعة ناقصة في بعض الجوانب، سواء صرح بهذا أو لم يصرح، أو أن الشريعة تحتاج إلى زيادة شرح وبيان، أو أنها تحتاج إلى بيان الرموز والإشارات التي جاءت في الكتاب والسنة. ولهذا يقولون سر القرآن، سر النصوص، ليس في النصوص أسرار، إنما هي بينة وواضحة، ولكن قد يشكل على بعض الناس، قد تشكل بعض النصوص على بعض الناس، وهذا الاستشكال جاء من جهة المخاطب لا من جهة النص. ولهذا النصوص كلها بينة واضحة، ومن هنا بعض المقدمات التي تقرر الآن في أن التوحيد بين واضح وأنه لا يخفى، وأن بعض المسائل الأخرى بينة وواضحة غير بينة. هذا خطير إذا كان يظن أن النصوص لم تبين الحق في بعض ما يجب أن يعتقده المسلم في غير التوحيد، فالنصوص كلها بينة وواضحة، وليس في النصوص يعني قصور في هداية الناس إلى الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فالنصوص بينة واضحة، ليس فيها إشكال، ليس هناك مسائل خفية ولا ظاهرة في دين الله، كل الدين بين ظاهر. وأما من جهة الناس فنعم، فهناك من يجهل أصل الدين، وهناك من يجهل بعض الفروع، وهناك من يجهل بعض المسائل دون بعض. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قد يخفى على بعض العلماء الكبار مسائل قد يظهر عليها صغار طلبة العلم في معنى ما قرره رحمه الله. فإذا الخفاء قد يحصل من جهة المخاطب أنه يخفى عليه شيء، وأما من جهة النصوص فهي بينة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، فهل بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان؟ وهل بعد هذا الكمال الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للدين هل بعده كمان؟ فإذا الدين كامل مكمل بين واضح لا خفاء فيه ولا لبس. وأما من جهة الناس فيحسب بعض الناس أنهم يتوهمون أشياء لم تدل عليها النصوص، ولهذا احتجنا إلى التفسير وإلى كلام السلف، وإلا من عرف الكتاب والسنة وعرف الأحاديث فهو لا يحتاج إلى كلام أحد، لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى شرح حديث. لكن لما كان الناس على ضعف في فهمهم وفي لغتهم وفي جهلهم لكثير يعني من النصوص، احتجنا إلى كلام السلف. ولهذا كانت السلامة التي عليها أهل السنة يعني بعد توفيق الله عز وجل هو سلوكهم هذا الطريق، وأنهم يرجعون في فهمهم للنصوص إلى كلام السلف، فهذا هو السبيل المستقيم، وهو الطريق القويم الذي كان عليه السلف من الصحابة والتابعين، ومن سار على طريقهم أنهم يقنعون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجعون في كل أمورهم إلى هذا الوحي. ولهذا ما وجدت البدع وكثرت في هذه العصور إلا لظن بعض الناس أن الشريعة مقصرة في هذا الباب، فمنهم من ظن قصورها في باب الدعوة، فأصبح يقرر يعني مناهج جديدة ويؤصل يعني تأصيلات محدثة يريد بها أن يرسم طريقا في الدعوة إلى الله عز وجل جديدا، يتواكب مع العصر كما يقولون، ويتناسب مع حال العصر، وهذا لجهلهم بالشرع وبالوحي، ولظنهم أن النصوص وأن الوحي وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة قد لا يصلح إلى هذا لهذا الزمان. ومنهم أيضا من يبتدع يعني طرقا جديدة في التربية، تربية الأبناء أو في معاملة نسائنا أو في طريقة التدريس والتعليم أو في السياسة وفي معاملة الأمة، معاملة الدولة الإسلامية، سواء فيما يتعامل به تعامل بها الرعية الإمام أو يعامل بها الإمام الرعية، أو معاملة الدولة الإسلامية للدول الكافرة. كل هذا جاء مبين في كتاب الله عز وجل وموضح، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فإذا قرر المسلم هذه المقدمة وأن الحق والهدى فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى بعد ذلك إلا أن يجتهد في فهم النصوص. أما إذا انقطع عند المقدمة الأولى وقرر أن النصوص قاصرة أو مقصرة في هذا الباب، فإنه يضطر أن يبحث عن طرق جديدة وعن مسالك جديدة محدثة حتى يكمل النقص الذي ظن أن الشرع قصر فيه. يعني هذا هو لازم كل من أحدث شيئا جديدا يعني في دين الله عز وجل، حتى في العبادات منذ يعني عصور مضت وعصور متطاولة بعد عصور السلف، أحدثوا طرقا جديدة في العبادة، فأصبح لكل شيخ طريقة ولكل شيخ من هؤلاء المشايخ أتباع. ولهذا كان يوجد في الأتباع من له شيخ يعني في باب الفقه، وله شيخ في باب التوحيد والأسماء والصفات، وله شيخ وطريقة في العبادة. وهذا أيضا مرجعه إلى سوء ظنهم بالعلماء الذين يقتدون بهم في باب من أبواب العلم، يعتقدون قصوره في هذا الباب. أما أهل السنة فإنهم يرون أنه ليس هناك طريقة في العبادة، وليس هناك علم، وليس هناك فقه إلا مرجعه إلى الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون: إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. نعم. ثم ذكر أن المنحرفين في هذا الباب على ثلاث طوائف وعلى ثلاث مسالك وطرق، وهم أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيله من متكلم ومتصور. انظروا إلى ترتيب الكلام ويعني تفنيد يعني العبارات، يقول هم المتفلسفة، هذا هو طريقهم لأنهم اشتهروا به. ومن أشهر من تبنى هذا المسلك ابن سينا الذي هو إمامه في هذا الضلال، عندما زعم أن النصوص إنما جاءت بالتخييل. فالمقصود بالتخييل أن النصوص جاءت بشيء من الخيال، كما ذكر ابن سينا وزعم أنه لا يمكن أن يخاطب الناس بالتوحيد المحض، وأن هذا تأباه طباع العرب الأغلاط والعبرانيين الأجلاف، أنهم لا يمكن أن يصدقوا بهذا التوحيد. يقول: فجاءت صورة التوحيد مقربة لهم بنوع خيال، وأن هذا الخالق والموجد أنه له عرش وأنه يستوي عليه وأنه يسمع ويبصر ويتكلم وينزل ويصعد. يقول هذا من باب التخييل حتى يؤمن هؤلاء، يعني مع غلظ طباعهم وجفائهم يؤمنون عن طريق هذا التخييل، تقرب لهم الصورة بهذا. وإلا التوحيد المحض ليس فيه شيء من الأسماء ولا الصفات ولا الأفعال، لأن الله مجرد عن كل هذه المعاني. إذن هذا الذي يقرره يعني ابن سينا ومن وافقه من المتكلمين، ولهذا قال من متكلم ومتصور، لأن بعض أهل الكلام تأثروا بالفلاسفة وكذلك المتصوفة، لأنه تأثروا بهذا الطريق، فزعموا أن ما جاء به الأنبياء أنه من باب التخيير، ولذا قال فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيير للحقائق، إنما هو تخيير للحقائق، لأن الفلاسفة ينكرون النصوص يعني في الإيمان بالله وفي اليوم الآخر، ولهذا ينكرون المعاد والجنة والنار، بخلاف أهل الكلام فإنهم لا ينكرون المعاد، لكن من تأثر من أهل الكلام يعني بهؤلاء فإنه على طريقتهم، يقولون أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيير للحقائق، يعني جاء من باب الخيال تقريب الصورة لينتفع به الجمهور، لينتفع الجمهور بهذا التخيير، وإلا سارعوا إلى تكذيب الرسول، هكذا يزعمون، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. إذن يقولون أن الرسل جاءوا بخيالات وجاءوا يعني أوهام لتقرب هذه الصورة للجمهور، ولم يأتوا بحقيقة التوحيد المهد. قال رحمه الله: ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. نعم، ثم هؤلاء الذين يقولون أن ما جاءت به الرسل والأنبياء يعني في هذا الباب أنه ليس هو الحق وليس هو الواقع وإنما هو من باب التخيل، ينقسمون في علم الأنبياء بحقيقة التوحيد إلى قسمين، يعني هل علم الأنبياء، هل علم الرسل والأنبياء أنفسهم، هل علموا التوحيد، أم أنهم هم أيضا خوطبوا بخيالات كالجمهور ونقلوها وبلغوها كما تلقوها ولم يعرفوا معانيها. يقولهم على قسمين، القسم الأول من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، يقولون يجهلونه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، يعني من كان مشتغلا بهذا الباب من علم هذه الحقائق وجهلها الأنبياء، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، وهذا قول بعض الصوفية، يقولون الولي يعلم هذه الحقائق ويأخذ من اللوح المحفوظ، وقد يعلم الولي ما يجهله النبي، كما يفضلون النبي على يفضلون الولي على النبي، ويقولون إن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ والنبي يأخذ عن طريق الملأ، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، يعني يفضلون الفلاسفة على المرسلين، ولهذا الذين يعظمون الفلاسفة يلقبون أرسطو بالمعلم الأول والفارابي بالمعلم الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له دور في العلم يعني عند هؤلاء، مع أن أرسطو متقدم على البعثة والفارابي في عهد الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له دور عند هؤلاء في العلم، فيفضلون هؤلاء الفلاسفة على الأنبياء. قال: وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، يعني هي مقالة الغلاة من الفلاسفة ومن الباطنية الذين يجهلون الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمى وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. ثم ذكر أصحاب المقالة الثانية أن منهم من يقول إن الرسل وأن الرسول علمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكنه لم يبينها لمصلحة الجمهور، هذا كما يقوله ابن سينا. والفارابي وأتباعه على الطريقة الأولى أن الأنبياء قد تخفى عليهم بعض هذه الحقائق، أما هؤلاء يقولون أن الأنبياء علموها لكنهم لم يبينوها لمصلحة الجمهور، لأنهم لو خاطبوا بهذا سارعوا إلى التكذيب، ولهذا يوجبون على الرسل أن يخاطبوا الناس بالباطل. قال ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التشبيه مع أنه باطل، يعني يخاطبونهم يعني بالتشبيه، لأن هؤلاء يدعون أن نصوص الصفات تدل على التشبيه، وأن الرسل لا يسعهم إلا أن يخاطبوا الناس بالتشبيه، ما يقولون الإثبات، يقولون هذا تشبيه والرسل خاطبوا الناس به، بل لا يسعهم إلا أن يخاطبوا الناس بالتشبيه وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، يعني أن الأبدان تبعث وأن الأجسام تعاد وأن الأرواح والأبدان تعاد كما كانت، يقولون هذا غير صحيح، ولكن يجب على الأنبياء أن يخاطبوا الناس بهذا لمصلحتهم ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل وليس له حقيقة، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، الكذب لمصلحة العباد. وعلى هذا فلا يبقى ثقة في الكتاب والسنة على هذا الأصل أن الرسل خاطبوا الناس بالكذب لمصلحته وليس هناك شيء من هذه الحقائق، وهذا لا شك أنه يأتي على أصل الوحي من أصله وأنه لا يثق بشيء منه. قال فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني يعتقدون هذا في نصوص الإيمان بالله عز وجل في باب الأسماء والصفات ونصوص المعاد، يعني نصوص اليوم الآخر وما أخبر الله عز وجل به عن المعاد وبعث الأجساد والجنة والنار، يؤولون هذا التأويل. ثم قال وأما الأعمال التي خطب الناس بها مثل ما خطبوا به من الصلاة والزكاة والصوم والحج، قال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، يعني منهم من يقر هذه الألفاظ ويقول هي على حقيقتها، نعم خطبنا بالصلاة والزكاة والحج، ومنهم من يجريها هذا المجرى ويؤولها تلك التأويلات التي سبقت يعني أن ذكرناها عن الباطنية، يؤولونها تأويلات بعيدة ويقولون إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، بعض الناس دون بعض يعني يخاطب بها الجمهور، أما الفلاسفة والأذكياء والأولياء فإنهم لا يخاطبون بها، ويؤمر بها العامة دون الخاص كما يقول هذا الصوفية، ولهذا يقولون أن الخاصة لهم عبادة والعامة لهم عبادة، فعبادة الخاصة هي عبادة القلوب، ويقسمون الدين إلى حقيقة وإلى شريعة، ويقولون أن العبادات الظاهرة هي عبادة العوام، وأما الخاصة فإنهم لا يخاطبون بهذه التكاليف. نعم. قال رحمه الله وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. ثم ذكر أهل التأويل، قالوا أما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، هذا مسلك أهل الكلام، يقولون النصوص في هذا الباب لم يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، لكن قصد بها معاني لم يبين لهم تلك المعاني، مثل التأويلات التي سلكها هؤلاء في تأويل الأسماء والصفات ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم. ولهذا يقولون هذه عبادة العلماء، عبادة العلماء أن يجتهدوا في تأويل النصوص، وعبادة العوام هو أن يشتغلوا بالعبادات، بالصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما هؤلاء فعبادتهم هو استخراج المعاني الصحيحة التي يعني تركها الرسول يعني مبهمة مشكلة حتى يستخرجها هؤلاء بعقولهم. يقول ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، يجتهدون في صرف عن المدلول القريب لها. ولهذا يقولون التأويل صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر بقرينة، يعني المعنى المتبادر هذا لم يرده الرسول، يجب علينا أن نصرف النص يعني إلى المعنى البعيد، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلولهم ومقتضى. يكون هذا لازم قولهم أنه لم يخاطبهم بالحق في هذا، وإنما قصد امتحانهم وتكليفهم، هل يعرف الحق بعقولهم أم لا، ويعرف الحق من غير جهته يعني من غير جهة النص. قال وهذا قول المتكلم والمعتزلة، يعني هذا قول أهل الكلام، كما أن المقالة الأولى هي مقالة الفلاسفة. ومن دخل معهم في شيء من ذلك، يعني من وافقهم على هذا الأصل. نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول حفظكم الله، عبارة شيخ الإسلام حين قال وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب معها وجود المراد، ألا تحتاج إلى قيد وهو بإذن الله عز وجل؟ وبلا شك أن الأمور كلها بإذن الله عز وجل، ولكن المقصود هنا تقرير يعني هذه المسألة من حيث الإطلاق. نحن دائما ننبه إلى التفريق بين المسائل المطلقة والمسائل المقيدة. أولا الإرادة، لا يمكن أن تكون إرادة جازمة إلا بإذن الله، ولا يمكن أن يكون فعل محقق لهذه الإرادة إلا بإذن الله، ولا يمكن أن يكون هناك علم إلا بإذن الله. فالأمر كله مرجعه إلى مشيئة الله. ولكن هذا من باب التقرير العام المطلق، يعني أن الإرادة إذا وجدت الإرادة الجازمة مع قوة العلم تستلزم يعني وجود العلم الصحيح بحسب قوة العلم والإرادة. وأما أن كون هذه الأمور لا تكون إلا بإرادة الله ومشيئته فهذه قاعدة مقررة في كل شيء. نعم. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول هل يمكن تحصيل قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة؟ نعم يمكن أن تحصل، ولكن وراء هذه القوة يعني من حكمة الله عز وجل، وما يهب بعض الناس دون بعض ما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فمن الناس من يرزق قوة العلم وقوة الإرادة وقوة البيان، ومنهم من يبذل يعني الوسع لكنه لا يحسن يعني ما حصل غيره، ولله عز وجل الحكمة في هذا. وإذا قال الله عز وجل في تحقيق العلم واتقوا الله ويعلمكم الله، فبين أن تقوى الله هي أصل للعلم، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فسبل الله عز وجل تتحقق بالمجاهدة. فهناك يعني قوة فطرية يعني تنمى يعني بالحرص يعني على الخير، فإذا وجدت يعني القوة يعني الفطرية التي جعلها الله عز وجل في العبد مع الحرص والمثابرة والتوكل وسؤال الله عز وجل فإنه يحصل خير كثير. وأما إذا وجد التفريط في شيء من هذه الأمور فإنه يحصل النقص. ولهذا يلاحظ هذا في الموفقين الذين وفقهم الله عز وجل، فلديهم قوة عقول وأفهام وأذهان، ولديهم قوة إرادة، ولديهم قوة توكل، كما يذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا يعني في مواطن أنه تأتي المسألة فتغلق عليه فيبقى يذكر الله ويستغفر الله، يقول استغفره أكثر من 1000 مرة لا يقطعني عن هذا سوق ولا عمل حتى يفتح الله عليه. فإذا فتح الله عليه لا ينسب هذا العلم لنفسه، وإنما يقول ومن الله بخير كثير، ويذكر هذا كثيرا في كتبه. فهذه أشياء يعني عظيمة جدا، لا شك أنها يعني ملموسة في بعض الناس، لكنها وراءها ما وراءها من توفيق الله عز وجل وما يطلع الله عز وجل عليه مما في القلوب من الإخلاص والتوكل، وما أيضا هيئ الله عز وجل له هؤلاء الرجال بسابق علمه، فإن الله عز وجل خلق هؤلاء الخلق بسابق علمه واصطفاهم لما علمهم أنهم يقومون به من العلم، كما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق، واصطفى له أصحابا، واصطفى لهذا العلم في كل عصر من يحمله ويبلغه عن الله عز وجل بسابق علم الله عز وجل للمخلوقين. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة استشكل قولكم أنه لو وجد من يعرف الكتاب والسنة فإنه لا يحتاج إلى شرح، ويرجو توضيح هذه العبارة. نعم، هذه مسألة ينبغي أن تفهم على وجهها، فإن بعض الناس يستشكل حتى قول بعض أهل العلم يعني العمل بالكتاب والسنة على ضوء فهم السلف، فيقال أليس الكتاب والسنة يكفيان في هداية الخلق؟ فلماذا نرجع إلى فهم السلف؟ وهذه المسألة ينبغي حقيقة التوسط فيها بين طائفتين، بين طائفة متجرئة يقولون نحن كالسلف في الفهم، وبين طائفة يقولون إن لا يمكن أن نفهم النصوص ولا سبيل لنا في الهداية، وإن الكتاب والسنة لا يكفيان في الهداية حتى يضم إلى هذا قول السلف. ينبغي أن تقرر هذه المسألة يعني باعتدال كما دلت عليه النصوص، فالكتاب والسنة يكفيان في هداية الخلق إذا وجد الفهم الصحيح، وإذا وجد يعني الفهم الذي وافق فهم السلف كما فهم السلف هذه النصوص، فكذلك قد يوجد في الأمة من يفهم هذه النصوص، لكن لا سبيل لوجود العلم الذي بلغه السلف إلا بسلوك طريقه. فنحن عندما نقول إن الكتاب والسنة يكفيان في هداية الناس لا يعني أن يعطل يعني علم السلف ولا يرجع إليه، لكن من تقرر له الفهم السليم ولو كان أعرابي يعيش في الصحراء فخوطب بالنصوص التي يعرفها بلغته وهو صاحب فصاحة وبيان وليس له شبه، فإنه يعرف الكثير من خطاب الله عز وجل في كتاب الله. لكن لما جهل الناس باللغة وحصل الجهل باللغة وحصل الجهل بكثير يعني من علوم الشرع، احتاج الناس إلى فهم كلام السلف حتى يستعينوا به على فهم كتاب الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن يقرر أن الكتاب والسنة يكفيان في هداية الخلق ولا يحتاجان لقول أحد، لكن نحن في واقعنا وفي ضعفنا في تقصيرنا وفي جهلنا باللغة وبأسباب النزول وبمقاصد الكلام نحتاج إلى كلام السلف. فيفرق بين تقرير المسألة تقريرا مطلقا كما يقال إن الحق منحصر في الكتاب والسنة والإجماع، كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية أن أهل السنة يقيسون الأمور بهذه الأصول بالكتاب والسنة والإجماع، وما ذكر فهم السلف لأن هذه مصادر العلم. لكن إذا جاء من لا يفهم العلم، من لا يفهم النصوص، فهو محتاج إلى كلام السلف، بل إنه محتاج إلى كلام علماء العصر في مسائل مشكلة عليه يعني في هذا العصر تكلم فيها العلماء. فيفرق بين ما يحتاج إليه بعض الناس وبين أن يقال أن الأمة كلها لا يمكن أن تفهم الكتاب والسنة، تحتاج إلى فهم كلام بعض السلف حتى تفهم الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول جاء في بعض روايات حديث الشفاعة في صحيح البخاري فآتي ربي في مكانه، وفيه فأستأذن على ربي في داره، فهل يستفاد منه إثبات المكان لله تعالى؟ هذه الألفاظ التي ترد في بعض الروايات ينبغي الوقوف يعني عنده وعدم الاستعجال في الحكم بصحتها، حتى ولو وردت يعني في بعض الأحاديث وبعض الروايات التي يصححها بعض أهل العلم، لأن هذه الألفاظ بين السلف أنها لم ترد في النصوص، وذكر شيخ الإسلام أنه لم يرد في النصوص المكان والجهة، ولهذا ينبغي أن ينظر إلى كلام أهل العلم الذي قرروه ولا يتوهم متوهم من بعض الألفاظ التي قد لا تثبت أنها ثابتة، فيرجع إلى كلام أهل العلم، ولا ينبغي التنقيب والبحث عن هذه الألفاظ الغريبة أو الشاذة والتي لم يتناقلها العلماء ولم يبينوها وينقب عنها وتخرج الناس فتكون فتنة يعني للناس. فإن اليوم كثرة العلم وتيسر الحصول عليه أصبح فتنة لبعض الناس في التنقيب عن بعض المسائل التي علم السلف يعني هذه المسائل وسكتوا عنها عن علم، أو أنهم عرفوا يعني ضعف هذه الروايات ولم يتكلموا فيها بشيء، فيأتي هؤلاء وينقبون عنها ويخرجونها للناس فتكون فتنة للناس في دينهم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.